على النبي فتح سيدنا النبي سبحانك يا رب ويشرح صدرك يا رب بالله الرحمن الرحيم. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا يا أخي الغير صورك حلو والله صورك أبيض. الله أكبر الله الله الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى عليك يا مولانا. نعم عسل يا مولانا عسل. وسعى سعيا اكبر تعليم ولن امن مش احمد النبيان ومن اعاد الان يا فنان نعم نعم نعم نعم فأولئك سعيهم مشكورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن النبي عسل يا النبي عسل يا عسل خير عليك يا مولانا نعم نعم نعم نعم صلاه النبي عليه يا حنان الله اكبر صل على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي النبي عسل نعم يا عسولي نعم يا عسولي وانت عليك الله يبارك عليك صل على النبي

صلي عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على محمد بالصلاة. وقال ربك مولانا. الله اكبر. عليه الصلاة والسلام. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. فتقعد مذموما مردودا. نعم نعم. لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الصلاة والسلام يا رب. الله يفتح عليك. ربنا يحميك يا سيد. الله يشفي احمد. والله عليك تجلي بالصلاه على النبي. الله يفتح عليك يا رب. الله اكبر. جميل يا مولانا والله. يا سلام. وقل لهم قولا كريما. لا اله الا الله. واغفر لهما جناح الذل من أكبر. اللهم صل على سيدنا النبي. نعم يا استاذ احمد رجعت عليك. الله بسم الله الرحمن الرحيم.